يهدي إلى الرشد إلى الحق والصواب، فآمنا به أي بالقرآن، ولن نشرك بربنا أحدا على ما نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قرأه ابن كثير والبصريين بالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول، وكذا ما بعده إلا قوله وأن لو استقاموا، وأن المساجد، وأنه لما قام فإنها من جملة الموحى به، ووافقهم نافع وأبو بكر إلا في قوله أنه لما قام على أنه استئناف أو مقول، وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في به، كأنه قيل صدقناه، وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، أي عظمة، أي عظمته من جد فلان في عيني إذا عظم، أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت، والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه. وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بيان لذلك، وقرئ جدا ربنا على التمييز، وجد ربنا بالكسر أي جد ربنا بالكسر أي صدق ربوبيته، كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا إبليس أو مردة الجن على الله شططا قولا ذا شطط، وهو البعد ومجاوزة الحد، وهو شطط لفرط مشطاط ما شط فيه، وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك لظنهم أن أحد أن أحدا لا يكذب على الله، وكذبا بالنصب على المصدرية لأنه نوع من القول أو الوصف المحذوف، أي قولا مكذوبا مكذوبا فيه. ومن قرأ أن لن تقول كيعقوب جعله مصدر لأن التقول لا يكون إلا كذبا. وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم، فزادوا الجن باستعاذتهم بربهم رهقا كبرا وعتوا، أي فزاد الجن الإنس غيا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم، والرهق في الأصل غشيان الشيء. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن، أو بالعكس، والآيتان من كلام الجن بعضهم لبعض، أو استئناف كلام من الله تعالى، ومن فتح أن فيهما جعلهما من الموحى به. أن لن يبعث الله أحدا سد مسد مفعولي ظنوا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لمسنا السماء طلبنا بلوغ السماء أو خبرها، واللمس مستعار من المس للطلب كاليس، يقال لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه فوجدناها ملئت حرسا حراسا اسم جمع كالخدم شديدا قويا وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها وشهبا جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد خالية عن الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع وللسمع صلة لنقعد أو صفة لمقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي شهابا راصدا له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرجم أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جمع للراصد وقد مر بيان ذلك في الصافات وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بحراسة السماء أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا الصالحون المؤمنون الأبرار ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك فحذف الموصوف وهم المقتصدون كنا طرائق ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قدادا متفرقة مختلفة جمع قده من قد إذا قطع وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض هربا وأنا ظننا أي علمنا أن لن نعجز الله في الأرض كائنين في الأرض أينما كنا فيها ولن نعجزه هربا هاربين منها إلى السماء أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا إن طلبنا وأنا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به فمن يؤمن به فمن يؤمن به فلا يخاف فهو لا يخاف وقرئ فلا يخف والأول أدل على تحقيق نجاة المؤمنين واختصاصها بهم بخسا ولا رهقا نقصا في الجزاء ولا أن ترهقوا ذلة أو جزاء نقص لأنه لم يبخس لأحد حقا ولم يرهق ظلما لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب ذلك ثم قال تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نعود إلى ما بدأنا به سورة الجن كما ذكرنا ترتيبها في كتاب الله عز وجل السورة 72 وعدد آياتها 28 وهي سورة مكية كما تسمى بسورة قل أوحي إلي بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قل أوحي إلي. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس أمرا عجيبا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا على لغة أخرى أحيي بمعنى وحى وأوحى. أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استمع إليه جماعة من الجن، النفر العدد الذي يكون ما بين 3 إلى 10، والجن في الحقيقة مادة من مادة جنة، وكل كلمة في اللغة العربية تأتي من الجيم والنون إذا كانت فيها حروفا أصلية عند ذلك يدل معناها على الستر. ألا ترى أن الجنين في رحم أمه لا يرى، وأننا نقول جن الليل إذا أظلم فلا يرى بعضنا بعضا. ألا ترى إلى الجنة المتكاففة الأشجار فلا يرى من فوق ما تحتها، ولا ترى إلى المجنون فقد ستر عقله، وكذلك الجن فإنهم أجسام لا نستطيع أن نراها لأنها مستورة، أجسام عاقلة، أجسام مكلفة، كلفها الله كما كلف الإنس تماما. ولذلك هذه المخلوقات إنما أصلها من نار، وأصل الإنسان من حمأ مسنون، وهذه قيل إنها أرواح مجردة مفارقة عن أبدانها، وقيل إنها قادرة على التشكل بما أراد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استمعوا إليه، وهل رآهم أم لا، أم اتفق حضورهم مع صلاته صلى الله عليه وسلم؟ وكان صلى الله عليه وسلم قد ذهب إليهم، حتى جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، وإنما انطلق بطائفة من الصحابة لسوق عكاظ، وقد حيل بين الجن والسماء بالشهب، فقالوا ما ذاك إلا لشيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر من ذهب لتهامة منهم به صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر، فلما استمعوا له واستمعوا للقرآن الكريم قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء، ورجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. فأنزل الله عليه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ونفى سيدنا عبد الله بن عباس أنما هو في القصة واستماعهم تلاوته في الفجر، لا يعني النفي لم يكن إلا أنه قد اتفق استماعهم للقرآن الكريم حينما بحثوا ما الذي حال بينهم وبين السماء، فعلموا من بعضهم هذا الأمر. لذلك قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، هذا يدل في المقابل في وقت آخر لا في نفس الاستماع، فإنها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلا لمن عداهم من قومهم. سيدنا عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، قال وانطلق بنا وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. هذه الأحاديث وأمثالها دلت على وفادة الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 مرات. لذلك إنما كان ذلك قبل الهجرة 6 سنين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمهم وذهب إليهم وتحدث معهم وأخذ عليهم العهود والمواثيق وأرسلهم إلى أقوامهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الاستماع، هذا القرآن كان قرآنا عجبا، بديعا، كان مبينا لكلام الناس ليس ككلام الناس، نظمه عجيب ودقة معناه. لذلك أيضا والتأثر به فإنه يهدي إلى الطريق الحق، إلى الطريق الصواب، فكانت النتيجة مباشرة ماذا قالوا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به، شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنا بالقرآن الكريم، آمنا ووحدنا الله تبارك وتعالى، لن نشرك بربنا أحدا. إن القرآن نطق بالدلائل القاطعة على التوحيد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. كذلك إن الله تبارك وتعالى بين في هذه الآية الكريمة التي والآيات في القرآن الكريم على أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ زوجة ولم يكن له ولد، ليس كمثله شيء. لذلك الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا القرآن، هذا الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه الجن، فآمن الطائفة منهم وذهبوا إلى قومهم رسلا داعين مبشرين ومنذرين لأقوامهم. كذلك ضل من ضل من الجن وآمن من آمن منهم. لذلك هذا الأمر الذي كان بالنسبة للجن ما ذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك من أوصافهم، لذلك كأنهم قالوا صدقنا، وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، معنى ذلك صدقنا بعظمة الله، صدقنا بأن الله هو السلطان، وأن الله عز وجل هو الغني، وأن الله سبحانه وتعالى المنزه والمتعالي عن الزوجة والولد لأي سبب؟ لعظمته ولسلطانه جل وعلا، فلا يشبه أحدا من مخلوقاته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي إنه بحق رب، إنه بحق معبود، لا معبود سواه سبحانه وتعالى. عندما سمعوا القرآن اعتقدوا خطأ ما كان أهل الشرك يفعلونه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أنه كان يقول من السفيه فيهم؟ أسفههم إبليس أو التلامذة الذين كانوا له من مردة الجن، كانوا يقولون قولا ذا شطط بعيدا كل البعد يتجاوز الحد. نعم، وذلك من نسبة الولد والزوجة لله تبارك وتعالى. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اعتذروا عما كان يقول سفيههم، وعند ذلك وظنوا أنه لن يكذب من الجن ولا من الإنس أحد على الله تبارك وتعالى، لن يقول أحدهم قولا مكذوبا على الباري تبارك وتعالى، أي ما اتخذ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي قولا مكذوبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان بعض الناس إذا نزل واديا نزل بقفر بصحراء، فكان يقول أول ما ينزل ويخاطب الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فعندما سمعوا الجن هذا الكلام واستنزلوا هذا الإنسان، فإنهم بعد ذلك يسخرونه لأشياء كثيرة فيخيفونه، وصار كثير من الإنس يخاف الكثير من الجن. قال تعالى: فزادوهم رهقا، فزادوا الجن البشر رهقا تعبا عتوا كبرا، نعم أضلوهم. ولذلك كأنما صار الغشيان عليهم، فقال تعالى: فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا، نعم زادوهم غيا، أضلوهم بعد ذلك. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي أيضا الإيمان باليوم الآخر شيء عظيم جدا. وأنهم أي إن الإنس ظنوا كما ظننتم يا معشر الجن، أو بالعكس يا معشر الجن ظننتم كما ظن الإنس. وهذا الكلام قد يكون من كلام الجن، فلذلك أن لن يبعث الله أحدا، لذلك الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبعث هذه الأرواح بعد موتها، وهذه الأجساد بعد تكونها، وأنها ستحشر إلى رب العالمين في يوم القيامة، أو يكون هذا خطابا من الله تبارك وتعالى. وأنا لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إن لمسنا السماء، كان الجن دائما من عادتهم أن يطلبوا بلوغ السماء أو خبر السماء، واللمس إنما مستعار من المس كالطلب، فإنهم كانوا يبحثون في مواطن في السماء ويلتمسونها، فوجدوا أن السماء قد تغيرت عليهم، وأن السماء صار لها حراس من الملائكة الكرام كالخدم يقومون. هذه الحراسة كانت حراسة شديدة قوية، منعوا الجن من استراق السمع، ثم جاءت الشهب عليهم من كل مكان. فهذه الشهب عبارة عن رجم تكون لهؤلاء الشياطين الذين يريدون أن يصعدوا إلى السماء، وأن كنا نقعد منهم مقاعد للسمع. هذه المقاعد لم يكن فيها حرس، كنا نجلس فيها وكنا نسمع، هذه المقاعد لم تكن فيها شهب، هذه المقاعد كانت صالحة للترصد، هذه المقاعد كانت صالحة للاستماع، نعم. أما الآن فتغير الأمر، فالمقاعد صارت فيها حراسة فيها شهب، لم تعد صالحة للاستماع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. من أراد ذلك يرجم، من أراد ذلك يمنع، من أراد ذلك لا يسمح له أبدا. وأنا كنا في الماضي نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ماذا حدث في الأرض؟ هذا الكلام الذي جرى بين بعضهم البعض: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما هذه الحوادث تدل على أن شيئا حدث في الأرض. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، عندما حرست السماء، عندما رمينا بالشهب، عندما حيل بيننا وبين السماء، أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد بهم خيرا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. الجن ينقسمون إلى قسمين، يعني كما ينقسم الإنس، إما مؤمن بر، وإما أن يكون مشرك مثلا سيء الخلق. قال ومنا دون ذلك، أي الناس على طبقات متعددة، والجن كذلك على طبقات متعددة. كنا طرائق قددا، كنا أصحاب مذاهب وأحوال وطرائق يعني كثيرة جدا متفرقة مختلفة مع بعضها البعض. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أن ظننا في هذه الأرض علمنا كان يدلنا على أننا لن نستطيع أن نهرب منها، يعني من الأرض إلى السماء، وأن لن نعجز الله في الأرض هربا إلى غير ذلك. فالكل بقبضة الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد بنا أمرا هيأ أسبابه سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن لما سمعنا الهدى، هذه الفئة التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، هذا أول استماع لهم القرآن الكريم، وكان ذلك في سورة في صلاة الفجر. وأن لما سمعنا الهدى، أي القرآن الذي يهدي إلى الحق ويبعد عن الضلال، آمنا به، شهدنا شهادة الحق، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويؤمن بكتابه عند ذلك لا يخاف، أو فلا يخاف على قراءات، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. معنى ذلك البخس يبخس الميزان أي ينقصه، لا يخاف شيئا من النقص من الأجر، وكذلك لا يخاف أن يذل في هذه الأرض، ولذلك ذلك لا يظلم إلا إذا اجتنب ذلك الكتاب وابتعد عن هديه وعن معانيه. ثم قالوا بعد ذلك وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، إما مسلم مؤمن، وإما جائر، وإما كافر بعيد عن طريق الحق. إذن إما إيمان وإما طاعة، إما رشد وإما غي، هذا ما سيحدثنا ربنا عز وجل عن مقالة الجن بعد أن سمعوا القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.